إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهينا في الدرس الماضي من قراءة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجة الوداع، وذكرنا أن هذا الحديث هو يعني أشمل الأحاديث وأكمل الأحاديث في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا عند الكلام على بعض فوائد هذا الحديث، فالمؤلف رحمه الله الشيخ سيد سابق بعد أن أورد الحديث ذكر يعني خلاصة لما يستفاد من هذا الحديث الجليل. فيقول المؤلف رحمه الله قالوا يعني قال العلماء، وفيه يعني في حديث جابر رضي الله عنه دلالة على أن غسل الإحرام سنة للنفساء والحائض ولغيرهما بالأولى. يعني هنا إيه فوائد الحديث كلها مرتبة في نقاط يعني سريعة. فمن فوائد الحديث أن غسل الإحرام سنة، غسل الإحرام سنة، أن الذي يحرم بالحج أو العمرة عندما يصل إلى الميقات يستحب له أن يغتسل، حتى لو كان المحرم بالحج أو العمرة هذا حتى لو كان امرأة حائضا أو امرأة نفساء. طبعا الحائض أو النفساء هي غير طاهرة يعني، ولو يعني اغتسلت للإحرام طبعا الحيض لا يزال عليها يعني من قطع منها دم الحيض، فغسل الإحرام هذا غسل مستحب في حقها، رغم أنها بهذا الغسل يعني لم تتمكن به من صلاة ولا شيء، لأن دم الحيض يعني لا يزال مستمر، لأن امرأة مثلا جاءها دم الحيض وهي يعني عادتها مثلا 6 أيام ولا 7 أيام ولا كذا، وهي لسه بعد اليوم الأول أو الثاني كانت وصلت إلى الميقات، فيستحب لها أن تغتسل رغم أنها لا يزال بها دم الحيض، ومع ذلك تغتسل بنية يعني الغسل للإحرام وهو سنة. وكذلك النفساء، المرأة النفساء التي وضعت مولودا ولا يزال بها دم النفاس، فيستحب لها أيضا أن تغتسل للإحرام حتى لو كان دم النفاس لم ينقطع عنها، وطبعا عندما ينقطع منها دم النفاس تغتسل مرة أخرى هو غسل للطهارة من النفاس. يقول ولغيرهما بالأولى، طبعا لغير الله إذا كان الحائض والنفساء يستحب لهما الاغتسال للإحرام غيرهما من باب أولى، الحائض والنفساء يغتسلان للإحرام رغم أن هذا الغسل لا يفيدهما يعني التطهر ولا يصليان به ولا شيء، ومع ذلك يستحب لهما. طبعا وجه الاستدلال من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر جابر رضي الله عنه كان معه خرج وخرج معه المسلمون، ولما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة اللي هو ميقات أهل المدينة نفست أسماء بنت عميس رضي الله عنها، هي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ووضعت مولودها محمد ابن أبي بكر، محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فولدت عندما وصلوا إلى ميقات ذي الحليفة. طبعا عندما ولدت كانت نفساء، وأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تستسفر بثوب، معنى تستسفر بثوب يعني زي تحط زي حفاضة أو كذا يعني تشد يعني زي خرقة أو ثوب أو كذا يعني موضع يعني نزول الدم أو كذا، بغرض يعني تقليل الدم الخارج يعني حتى لا ينجس الثياب أو كذا، ويعني يغني عنه الاستسفار هذا، يغني عنه يعني حاليا الحفائض يعني المستعملة أو شيء في هذا الموضوع، فإنها تؤدي الغرض اللي هو تقليل يعني الدم قدر الإمكان. ومنع تنجيس الثياب وكذا. وطبعا هنا في الحقيقة موضوع أسماء بنت عميس رضي الله عنه بين ما كان عليه الصحابيات رضي الله عنهم من الجلد يعني في العبادة والتحمل يعني في سبيل الله، أنها خرج للحج وهي حامل على وشك الولادة وولدت في الميقات وكملت طريق الحج يعني رغم الحج المشقة، والحج طبعا سابقا كان على الإبل والسفر نفسه يعني كان يعني مشقة شديدة وفي الحرب واهتزاز يعني البعير وكذا كانت مشقة يعني، وبالرغم من هذا يعني فهي ولدت في الميقات وأخذت طفلها معها وكملت الطريق وحجت اللي هي أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. طيب قال وعلى استستار الحائض والنفساء وعلى صحة إحرامهم، أيضا من ضمن فوائد الحديث أن الحائض والنفساء كما ذكرنا يستحب لها أن تستسر الجسد يعني تضع حفاضة أو كذا، وعلى صحة إحرامهما أن إحرام الحائض والنفساء صحيح، لا يشترط في الإحرام أن يكون الإنسان يعني طاهرا من حدثين ولا كذا، لا بأس أن الحائض تحرم من الميقات وتؤدي كل المناسك ما عدا الطواف بالبيت، الطواف بالبيت فقط يتؤخر إلى أن تطهر ثم تطوف، لكن بقية المناسك كلها تؤديها الحائض مثل ما يؤديها غير مثل ما تؤديها يعني المرأة الطاهرة، يعني الحائض تذهب وتقف بعرفة وهي حائض لا بأس، وتبيت في مزدلفة وهي حائض وترمي الجمرات وهي حائض، كل هذا لا ليس فيه أي حرج، فقط يعني أنها لا تطوف بالبيت لغاية ما تطهر ثم تطوف. والإحرام من الميقات تحرم وهي حائض لا يضر هذا، وهذا برضه من فوائد الحديث. وطبعا غسل الإحرام كما ذكرنا سنة فقط يعني هو من المستحبات، أحيانا بعض الناس يعني تشدد في موضوع الغسل وكذا، وربما يعني إذا مثلا ما كان مكان مهيئا للاغتسال، يعني طبعا الآن السفر بالطائرات ووسائل المواصلات العصرية وكذا، فالإنسان يمر على الميقات يمر عليه وهو في الطائرة، ويعني دورات المياه في الطائرة وكذا كما تعلمون ليست مهيئة للاغتسال ولا كذا، لا يستطيع أن يغتسل في الطائرة وكذا، فبعض الناس يعني يكون متحرجا ومتلخبط وربما يعني أخر الإحرام يقول لك مفيش مكان يغتسل ويجي يتجاوز الميقات مثلا بدون إحرام عشان مش واجد مكان للاغتسال، وهذا كله من الخطر يعني، طبعا تجاوز الميقات بلا إحرام هذا يعني خلل في حجه، ويكون يعني قد ترك واجبا من الواجبات اللي هو الإحرام من الميقات فيتركه عشان خاطر سنة من السنن، فهذا ليس بصحيح، أن يعني الاغتسال هذا سنة إذا تيسر فبها ونعمة، ما تيسر ليس عليه أي حرج ولا يحرم بدون اغتسال حتى ولا وجوب، حتى إذا ما تيسر أن يتوضأ ولا يغتسل ولا أي شيء، يعني ليس على أي حرج، يلبس ملابس الإحرام ويقول لبيك اللهم بعمرة ولا بحجة وخلاص، يكون بس يعني ترك سنة لا حرج. طيب قال وأن يكون الإحرام عقب صلاة فرض أو نفل، أيضا من ضمن فوائد الحديث أنه يستحب أن يكون الإحرام عقب صلاة فرض أو نفل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات هو ذي الحليفة صلى في ذي الحليفة فريضة التي حضر وقتها صلاها هناك، وبعد الانتهاء من الصلاة أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يعني يفيد أنه يستحب أن يكون الإحرام عقب صلاة. وطبعا هنا خلاف بين العلماء، يعني إذا وصل الإنسان في غير وقت الصلاة، لو ما في يعني وقت الصلاة مفروضة، يعني كان مثلا هو صلى العصر مثلا في مكان آخر وبعدما وصل إلى الميقات ما كان يعني هذا وقت الصلاة مثلا، لسه المغرب ما دخل وقتها وهو كان انتهى من صلاة العصر مثلا، أو هو كان صلى الظهر ولسه ما جاش وقت العصر وليس وقت الصلاة، هل يصلي ركعتين خصيصا لأجل الإحرام بغض النظر عن كل وقت نهي أو غير وقت نهي أو كذا، يصلي يعني ركعتين خصيصا لأجل الإحرام، أو أنه إذا لم يكن وقت الصلاة لا يصلي خصيصا لأجل الإحرام؟ فرأي الأرجح أنه ليس هناك يعني ركعتان سنة خصيصا لأجل الإحرام، بعض الناس عندما يصل إلى مكان الميقات فيصلي ركعتين خصيصا لأجل يعني سنة الإحرام، يصلي ركعتين حتى يحرم بعدهما، وهذا رأي عن بعض العلماء، لكن الرأي الأصح أنه لا يستحب أن الإنسان يصلي صلاة يعني خاصة لأجل أن يحرم بعدها، لكن إذا صادق أنه عندما وصل إلى الإحرام كان وقت صلاة فيصلي ثم يحرم بعد الصلاة كما وافق السنة، أما إذا لم يكن وقت صلاة وهكذا لا يصلي. طبعا إذا كان مثلا الإحرام من المسجد، هذا طبعا بالنسبة للحجاج البرد وكذا، عندما يصلون إلى المواقيت، المواقيت يكون فيها مساجد مهيئة أو كذا، إذا كان الإحرام من المسجد فهو يدخل المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد، يصلي ركعتين مش بنية الإحرام ولكن بنية تحية المسجد، ويحرم بعد هاتين الركعتين ويكون بذلك قد أدى هذه السنة. قال: وأن يرفع المحرم صوته بالتلبية. من ضمن فوائد الحديث أن المحرم يرفع صوته بالتلبية، قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالتلبية ويجهر جهرا شديدا، وكان الصحابة يجهرون بالتلبية حتى تبح أصواتهم كما جاء في الأحاديث، كانوا يجهرون بالتلبية حتى تبح أصواتهم رضي الله عنهم من شدة الجهر بالتلبية وكثرة التلبية، فهذا أيضا من المستحبات، وهذا في حق الرجال يعني الرجل والذي يستحب له رفع الصوت بالتلبية والجهر به، والمرأة كذلك إذا كانت يعني بين نساء أو مع محارمها، المرأة مثلا في السيارة خاصة مع زوجها ومحارمها وكذا ترفع صوتها بالتلبية، لكن إذا كانت المرأة يعني في وسط رجال أجانب وكذا فيكون الأفضل لها أن تلبي سرا ولا ترفع صوتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما كان في يعني كان دائما يستحب المرأة أنها لا ترفع صوتها بحضور الرجال إلا بقدر الحاجة في الحاجات الضرورية. فمثلا في الصلاة الإمام إذا سهى في الصلاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما التسبيح للرجال، الرجل يقول هي سبحان الله، والتصفيق للنساء، المرأة تنبه الرجل الإمام إذا أخطأ ما تنبه ما تقول سبحان الله بصوتها وإنما تصفق، فهذا من حرص الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة يعني قدر المستطاع مهما تتكلم في حضور الرجال بصوت عالي بدون يعني حاجة أو بدون فائدة يعني، لكن طبعا كان النساء يستفتين الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألنه ويبيعن ويشترين وكذا، يكون الكلام يعني بقدر الحاجة طبعا في المصالح وفي البيع والشراء والاستفتاء وكذا، والكلام اللي هو يعني بقدر الحاجة وكذا، لكن إذا شيء يعني مش محتاج إليه لا ترفع المرأة يعني صوتها. فبالنسبة للجهر بالتلبية كما ذكرنا يكون سنة للرجال، وأما المرأة فيكون سنة لها إذا كانت بين نساء أو محارمها، وأما إذا كانت في وسط الرجال يعني فلا ترفع صوتها بالتلبية. قال: ويستحب الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث يعني أنه يستحب الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، على أساس الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبي يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكررها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد عليها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد عليها، فهذا يبين أن الأفضل الاقتصار عليها وعلى ما زيادة عليها كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، لكن إن زاد عليها فلا بأس، إذا زاد عليها فلا بأس. جائز أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع أصحابه يزيدون على التلبية ولم يمنعهم من هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم سمع أصحابه يزيدون على التلبية ولم يمنعهم من هذا، فقد زاد عمر: لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرهوبا منك ومرهوبا إليك. عمر رضي الله عنه كان يزيد في التلبية يعني بعد ما يلبي تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يزيد عليها يقول لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك، لبيك عرفنا معناه استجابة بعد استجابة أو يعني استجبنا لك يا ربنا. وكان الصحابة أيضا يلبون، بعضهم يقول لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، المعارج يعني المصاعد، الملائكة يعني تصعد إلى الله وتصعد إليه أرواح المؤمنين ويصعد إليه الكلمة الطيب والعمل الصالح وكذا، فبعض الصحابة كان يعني يقول في تلبيته لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق، لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا، وكانوا يزيدون أشياء كثيرة في تلبيتهم من الثناء على الله سبحانه وتعالى، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعهم يزيدون في التلبية ثناء على الله سبحانه وتعالى، وكان يعني لا يمنعهم من هذا، لكن هو نفسه صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على تلبيته قال وأنه ينبغي للحاج القدوم أولا إلى مكة ليطوف طواف القدوم وأن يستلم الركن أي الحجر الأسود قبل طوافه ويرمل في الثلاثة الأشواط الأولى. والرمل أسرع المشي أو إسراع المشي مع تقارب الخطى وهو الخبب، وهذا الرمل يفعله ما عدا ركنين اليمنيين. هذا كله أيضا من فوائد الحديث أن الحاج يستحب أنه يذهب إلى مكة أولا، وطبعا هذا من المستحبات وقد يعني ينبغي على أساس ممكن الحاج يعني يذهب مباشرة مثلا إلى منى في اليوم الثاني، أو يذهب إلى عرفة مثلا مباشرة، يمكن أن الحج يذهب إلى عرفة مباشرة. طبعا هذا متوقف على نوع الحج، يعني إذا كان حج غير التمتع، يعني إذا كان التمتع يحتاج أن يعمل عمرة أولا، لكن في غير حج التمتع إذا كان يعني قران أو إفراد أو كذا ممكن أنه يحرم بالحج ويتوجه مباشرة من الميقات إلى عرفة مثلا إذا كان في اليوم التاسع، أو إذا كان وصل في اليوم الثامن ممكن يطلع من الميقات مباشرة على منى ولا يتوجه إلى مكة، فلا بأس بهذا. لكن طبعا الأفضل أنه يذهب إلى مكة أولا ويطوف طواف القدوم، هو سنة للحاج. وفي طواف القدوم هذا يستلم الحجر الأسود قبل الطواف، يعني أول شيء يستلم الحجر الأسود، وعرفنا الاستلام أنه إما يقبل الحجر أو يمسه بيده أو يمسه بعصا معه أو شيء، يعني إذا كان معه شمسية أو معه حجر يعني وبعيد عن الحجر ممكن يمس الحجر يعني بشيء بدون أن يؤذي أحدا أو كذا. فإذا استطاع أن يقبل الحجر يكون أفضل، ما استطاع يحاول أن يمسه بيده، ما استطاع أن يمسه بيده يمسه مثلا بعصا معه أو شيء معه. إذا ما استطاع يكتفي بالإشارة يشير إليه من بعيد، فيستلم الحجر الأسود أولا ثم يطوف ويرمل. والرمل كما ذكر هو الإسراع في المشي، يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، الأشواط الثلاثة الأولى. لكن عندما يصل إلى المنطقة اللي هي بين الركن اليماني والحجر الأسود في هذه المنطقة يمشي بدون رمل، وبعدين يبدأ يرمل لغاية يجي بين الحجر الأسود والركن اليماني، هذه المنطقة يمشيها ثم يرمل في بقية الشوط، ويفعل هذا في الأشواط الثلاثة الأولى. أما الأشواط الأربعة الباقية فيطوفها مشيا، وهذا كله في طواف القدوم. وطبعا الرمل يكون في الأشواط الثلاثة، أما للطباع اللي هو كشف الجانب الأيمن، يكشف الجانب الكتف الأيمن ويجعل الرداء يعني على الكتف الأسفل، فالطباع يكون في الأشواط السبعة كلها في طواف القدوم، وأما الرمل يكون في الأشواط الثلاثة فقط الأولى. قال ثم يمشي أربعا على عادته، هي بقية الطواف يرمي في الثلاثة الأولى ويمشي على عادته في الأربعة الأولى. وأنه يأتي بعد تمام طوافه مقام إبراهيم ويتلو واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يجعل المقام بينه وبين البيت ويصلي ركعتين ويقرأ فيهما في الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص. هذا أيضا مما يستفاد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف الأشواط السبعة الأولى، بعد أن طاف الأشواط السبعة اللي هي طواف القدوم، طبعا كان مطبعا بعد ما كان من الطواف يغطي كتفه حتى لا يصلي ومكشوف الكتف، وهذه أيضا من الأمور التي حفظها التي يعني يجهلها كثير من الحجاج، يعني كثير من الحجاج عندما يحرم يطبع ويكشف كتفه الأيمن ويخليه يظل مطبعا طول الحج، يظل مطبعا طول الحج يمكن لغاية اليوم العاشر هو كاشف كتفه الأيمن، يصلي كذلك وينام كذلك، وهذا خطأ يعني للطباع، هذا فقط بس في طواف القدوم في الأشواط السبع اللي طواف القدوم، مجرد أن ينتهي من الطواف فيجي خلاص يغطي كتفه ويصلي وهو مستور الكتفين وانتهى خلاص للطباع. وكما ذكرنا يذهب إلى مقام إبراهيم ويقرأ الآية الكريمة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية قل هو الله. قال وفي الحديث أو دل الحديث على أنه يشرع له الاستلام عند الخروج من المسجد كما فعله عند الدخول. أيضا الحديث أفاد أنه يستحب يعني بعد انتهاء الطواف وصلاة ركعتين أنه يستلم الحجر الأسود مرة أخرى، يستلم الحجر الأسود مرة أخرى يعني عند الخروج من المسجد كما فعله عند الدخول. قال واتفق العلماء على أن الاستلام سنة، يعني مس الحجر الأسود سنة إذا تيسر له فبها ونعمة، ما تيسر أو كان يعني الازدحام شديد ويحتاج يعني إلى المساحة وربما تسبب في إيذاء أحد أو كذا، ففي هذه الحالة يترك الاستلام وليس عليه أي حرج. قالوا أنه يسعى بعد الطواف ويبدأ من الصفا ويرقى إلى أعلاه ويقف عليه مستقبل القبلة ويذكر الله تعالى بهذا الذكر ويدعو ثلاث مرات ويرمل في بطن الوادي وهو الذي يقال له بين الميلين، وهو أي الرمل مشروع في كل مرة من السبعة الأشواط لا في الثلاثة الأول كما في طواف القدوم بالبيت. بعد أن يطوف يسعى بالصفا والمروة، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. وكما ذكر أنه يصعد على الصفا ويستقبل القبلة ويذكر الله سبحانه وتعالى ويدعو ثلاث مرات ويقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وأنه عندما يكون بين الميلين اللي هي المنطقة الآن اللي هي معلمة بأضواء خضراء، بأضواء خضراء كما محددة بدايتها ونهايتها في المسعى بين الصفا والمروة، عندما يصل إلى هذه المنطقة يعني يرمل يسرع في المشي لغاية ما يوصل للعلامة، بعد ذلك يكمل طوافه ماشيا مشيا معتادا. وبعدين لما في الشوط الثاني أيضا، الشوط الثاني في من المروة إلى الصفا، الثالث من الصفا إلى المروة، الرابع من المروة إلى الصفا، وهكذا في كل شوط من الأشواط السبعة عندما يصل إلى بطن الوادي اللي هي المنطقة اللي بين العمودين الأخضرين أو المورين الأخضرين، ففي هذه المنطقة يرمل في كل شوط من السبعة، ليس مثل طواف القدوم. طواف القدوم كان الرمل كما ذكرنا كان في الأشواط الثلاثة بس الأولى، لكن بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة الرمل يكون في كل شوط من السبعة، لكن طبعا الرمل بيكون في المنطقة المحددة بس اللي هي بين الميلين أو العلمين الأخضر. هنا بهذه المناسبة يعني نجيب على السؤال كان سأله إخواننا في الدرس الماضي ووعدتهم أن نجيب عليه إن شاء الله في الدرس، وعدتهم أن نجيب عليه في الدرس عن موضوع يسألون عن الشخص يعني بدأ بالمروة قبل الصفا، بدأ بالمروة قبل الصفا فطاف يعني الساعة سبعة أشواط لكن كان يبدأ بالمروة قبل الصفا فما حكمه؟ فطبعا الموضوع يعني فيه يعني تفصيلات وكذا، منها مسألة يعني حكم السعي بين الصفا والمروة بالنسبة للحاج، هل هو ركن؟ يعني بعض الأئمة قالوا السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، وبعضهم قال هو واجب من الواجبات، قال إن هو ركن، قال حجه لا يتم إلا إذا سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط كاملة أو أي انتقاص فيها يعتبر إخلالا من صحة الحج. والرأي الآخر قال إنه واجب يعني يجبر تركه بدم، يجبر تركه بدم يعني يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم يعني، أو يرسل يعني مالا إذا كان هو في بلده الآن يعني يرسل مالا مع أحد الحجاج أو المعتمرين أو كذا، أو بالبريد إلى أي جهة تتولى يعني ذبح شاه له وتفريق لحمها على فقراء مكة. هذا الذين قالوا إنه واجب، والرأي الثالث قال إنه سنة من السنة. فلي يعني إذا ترك السعي ليس عليه حتى لا دم ولا شيء ولا يخل بصحة الحج. والقول بأنه سنة رواية عن الإمام أحمد وهو قول عطاء، والقول بأنه واجب هو قول من أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أيضا، والقول بأنه ركن مذهب المالكية والشافعية. وبعدين في كل مذهب أي تفصيلات برضه في موضوع هو لو أخطأ وسعى من مرة وبدأ من هو. فالخلاصة أن الجواب يعني أنه إذا كان هذا السائل يعني لا يزال موجودا في مكة فنقول له أنه يعيد السعي بين الصفا والمروة. طبعا إذا كان فصل بفصل زمني طويل يعيد الأشواط السبعة كلها مرة أخرى، أما إذا كان يعني ما فصل بفصل يعني طويل فيعيد شوطا واحدا فقط، الشوط اللي هو بدأ من المروة إلى الصفا يعتبر ملغا، ويبقى كأنه الآن قف سبعة أشواط وبقي له شوط، فيسعى الشوط الواحد اللي هو المتبقي له هذا إذا كان يعني الفاصل يسيرا، وإذا كان الفاصل طويلا يعيد الأشواط السبعة كلها. هذا إذا كان موجودا في مكة. إذا كان خرج من مكة وخلص الموضوع انتهى وخرج من مكة وهو كان يعني جاهلا، فنقول له يعني يبعث لدم يعني يرسل يعني من يذبح له شاة من يفرقها على فقراء الحرم ويجزئه هذا إن شاء الله، يبعث يعني من يذبح له شاة ويفرقها على فقراء الحرم ويجزئه هذا إن شاء الله. طيب يقول وأنه يرقى أيضا على المروة كما رقى على الصفا ويذكر ويدعو وبتمام ذلك تتم عمرته. طبعا ده إذا كان الحاج يعني إذا كان الحاج متمتعا يكون بهذا تمة العمرة، فإن حلق أو قصر صار حلالا. يعني طبعا العمرة هي أعمال العمرة، أعمال العمرة هي الإحرام من الميقات ثم الطواف بالبيت سبعة أشواط والسعي بين الصفا والمروة والحلق والتقصير. يعني العمرة أمرها يعني يسير، والمطلوب في العمرة كل إنسان يحرم من الميقات، عندما يصل الميقات يحرم وبعدين يطوف بالبيت سبعة أشواط ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ويحلق شعره أو يقصره، هذا تكون قد تمت العمرة. طبعا دي اللي هي يعني الأركان والواجبات، هناك طبعا بعض المستحبات كما ذكر. تفضل. الصفا والمروة، أنا الهرولة بين الصفا والمروة تكون فقط يعني بين العلمتين الخضر، يعني بين العلمين الخضر أو العلمتين الخضر، في كل شوط من السبعة، في كل شوط من السبعة عندما يصل إلى بطن الوادي يرمي ثم يواصل المشي، وبعدين هو راجع برضو جاي من المروة إلى الصفا أو يجي عند العلمتين يرمي بينهما وبعدين يكمل المشي. في الشوط الثالث كذلك والرابع والخامس إلى السابع كل شوط يفعل هذا. هذا بالنسبة للصفا والمروة. أما ثلاث مرات هذا في الطواف بالكعبة، الطواف بالكعبة يكون الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، وأما في السعي بين الصفا والمروة يكون الرمل في الأشواط السبعة كلها. لكن طبعا إيه كما وضحنا يعني الرمل في الأشواط السبعة في كل شوط في إيه في الجزء المحدد بين العلمتين، يعني هذا يعني يكرر هذا سبع مرات في كل شوط يعني يفعل هذا في السعي بين الصفا والمروة. أما في الطواف بالبيت فيكون إيه الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط. قال وهكذا فعل الصحابة الذين أمرهم صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة. وأما من كان قارنا فإنه لا يحلق ولا يقصر ويبقى على إحرامه. وهذا وضحناه يعني خلال شرح الحديث أن الحج يعني له أنواع، منها التمتع أنه يأتي بعمرة وبعد العمرة يحلق شعره أو يقصره، والتقصير أفضل في هذه الحالة حتى يؤجل الحلق إلى ما بعد الحج. وأما بالنسبة للقارن فإنه لا يتحلل بعد انتهاء أعمال العمرة يعني يدخل عليه الحج ما يتحلى من الإحرام، يظل على إحرامه ويشبك الحج في العمرة سواء يعني بدون أن يفصل بينه وبين التحلل. قال ثم في يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة يحرم من أراد الحج ممن حل من عمرته ويذهب هو ومن كان قارنا إلى منى. اللي تحلل يحرم مرة أخرى، واللي ما تحلل وكان على إحرام خلاص يستمر على ما هو عليه ويذهب الجميع إلى منى في اليوم الثامن ويصلي بمنى الصلوات الخمس اللي هي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء اليوم الثامن بالإضافة إلى صلاة فجر اليوم التاسع، كل هذه الصلوات الخمسة يصليها في منى، وأن يبيت بها هذه الليلة وهي ليلة التاسع من ذي الحجة. قال ومن السنة كذلك ألا يخرج من يوم عرفة من منى إلا بعد طلوع الشمس، ويصلي فجر يوم عرفة يصليه في منى، يصلي فجر يوم عرفة في منى ويظل موجودا في منى لغاية طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس يخرج من منى ولا يدخل عرفات إلا بعد زوال الشمس، يعني يخرج من منى بعد طلوع الشمس ولا يدخل عرفة إلا بعد الزوال وقت الظهر. طب الفترة اللي هي من طلوع الشمس للظهر هذه أين يكون فيها؟ يكون في منطقة نمرة على حدود عرفة. يا رسول الله خرج من منى، خرج من منى في يعني بعد طلوع الشمس واتجه إلى عرفة وكان ظل في نمرة، ونمرة كما ذكرنا على حدود عرفة اللي فيها المسجد الحالي كما ذكرت لكم الدرس الماضي لمسجد نمرة، موقع المسجد الحالي جزء منه في نمرة اللي خارج حدود عرفة وجزء منه داخل حدود عرفة، واسم مسجد نمرة أساس في جزء منه بنمرة اللي هي خارج حدود عرفة وجزء منه داخل حدود عرفة، ونفس المسجد موجود فيه يعني العلامات كده تقريبا الثلث الأمامي من المسجد خارج حدود عرفة، الثلث الأمامي من المسجد جهة الجهة التي يكون فيها الإمام والمنبر هذه خارج حدود المسجد، والثلثين الأخرى من المسجد داخل حدود عرفة موجود على مادة في المسجد تحدد بداية عرفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جلس في نمرة، يعني لو إنسان دخل المسجد وجلس في الجزء الأمامي ده يعتبر يعني جلسا في نمرة لغاية بعد الزوال، بعد الزوال ودخول وقت الظهر يعدي بقى الحدود ويدخل داخل حدود عرفة. طبعا هذا السنة يعني الأفضل. قالوا بعد صلاة الظهر والعصر جميعا بعرفات فإنه صلى الله عليه وسلم نزل قال ولا يدخل عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد صلاة الظهر والعصر جميعا بعرفات، فإنه صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وليست من عرفات ولم يدخل الموقف إلا بعد الصلاتين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في نمرة ولم يدخل عرفات إلا بعد الصلاتين اللي هي الظهر والعصر، ونمرة كما ذكرنا على حدود عرفة يعني. لكن لا بأس يعني الأمر في هذا يعني في ساعة، ولا بأس الإنسان إذا يعني دخل حدود عرفات بعد الشروق ولا قبل الزوال ولا بعد الزوال كل ذلك يعني لا بأس به إن شاء الله. قال ومن السنة أن يصلي ومن السنة خطأ يعني مطبعي ومن السنة ألا يصلي بينهما شيئا، في لا ساقطة في النسخة المعينة مطلوب من السنة أن يصلي، جواب السنة ألا يصلي بينهما شيئا، يعني ما يصلي بين الظهر والعصر شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وبعد ما كانت صلاة الظهر يعني أقيمت صلاة العصر صلى العصر مباشرة، ما صلى بينهما شيئا جمع الصلوات، ما يصلي سنة الظهر يعني وبعدين يعني ما يصلي سنة بين الصلاتين المجموعتين. وأن يخطب الإمام قبل الصلاة، وهذه إحدى الخطب المسنونة في الحج، يعني خطبة يوم عرفة هذه من الخطب المسنونة في الحج. قال والثانية أي من الخطب المسنونة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطب عدة خطب صلى الله عليه وسلم، يعني اغتنم الرسول صلى الله عليه وسلم فرصة يعني اجتماع الناس وخطب النبي صلى الله عليه وسلم عدة خطب لتذكير الناس وتعليمهم أمر دينهم. الخطبة الثانية من الخطب المسنونة يوم السابع من ذي الحجة عند الكعبة بعد صلاة الظهر، الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم السابع من ذي الحجة بعدما صلى الظهر عند الكعبة خطب في الناس صلى الله عليه وسلم. طبعا خطب الرسول صلى الله عليه وسلم كانت يعني قليلة الكلمات كثيرة المعاني. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت خطبه يعني قصيرة ليست طويلة ولكن كانت عظيمة المعاني، فكان صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، وأعطاه الله سبحانه وتعالى من القدرة على البيان يعني يجمع المعاني الكثيرة في الكلمات الوجيزة القليلة المؤثرة. الخطبة الثالثة من الخطب المسنونة يوم النحر، الخطبة الثالثة التي خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم العيد، فالرسول صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر في منى خطبة أخرى. والرابعة يوم النفر الأول وهو يوم الثاني عشر، اليوم الثاني عشر واسمه يوم النفر الأول، النفر الثاني اللي هو اليوم الثالث عشر. أساس الحجاج إيه؟ منهم من يتعجل في يومين ومنهم من يتأخر، يتعجل في يومين ينفر يعني يخرج منه في اليوم الثاني عشر، والذين يتأخرون يخرجون في اليوم الثالث عشر. فإذن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب خطبة يوم سبعة وخطبة يوم تسعة وهو يوم عرفة وخطبة يوم عشرة وهو يوم العيد وخطبة في اليوم الثاني عشر، فهذه أربع خطب يعني خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال وفي الحديث سنن وآداب، من السنن والآداب أيضا المذكورة في الحديث أن يجعل الذهاب إلى الموقف عند فراغه من الصلاتين وأن يقف في عرفات راكبا أفضل. كما ذكرنا يذهب إلى الموقف بعد صلاتي الظهر والعصر ويكون راكبا أفضل، الرسول صلى الله عليه وسلم كان راكبا على بعيره في عرفات صلى الله عليه وسلم، طبعا يدعو الله سبحانه وتعالى ويثني عليه ويوحده وأن يقف عند الصخرات عند موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه. هذا يعني من الآداب يعني الإنسان يقف في نفس المكان الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عند الصخرات أو قريبا من هذا المكان، لكن طبعا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، لا يمكن أن الحجاج جميعا 3 مليون شخص يقفون كلهم في نفس البقعة نفس المتر الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، مستحيل يعني لا يمكن. فلا بأس الإنسان يقف في أي مكان داخل حدود عرفات يعني الأمر في ذلك واسع. وأن يقف مستقبل القبلة يعني عندما يقف للدعاء في عرفة يكون مستقبل القبلة، وكما ذكرنا الوقوف بعرفة ليس بالضرورة الإنسان يقف يعني بمعنى يقف على قدميه، وإنما يعني يمكن أن يكون راكبا دابة طبعا إذا كان سيارة أو كذا يمكن يكون جالس في السيارة أو يقف على رجليه أو يجلس أو يجلس يعني ويدعو وهو جالس لا بأس. وأن يبقى في الموقف حتى تغرب الشمس، يظل في عرفة إلى غروب الشمس. وطبعا إذا خرج من عرفة قبل غروب الشمس ثم لم يرجع إليها مرة أخرى، يعني خرج من عرفة قبل غروب الشمس وغربت الشمس بدون أن يعني يرجع إليها فيكون عليه دم، لكن المطلوب أن الإنسان يعني يقضي جزءا إذا أدرك يعني جزءا من النهار في عرفة فلا بد أن يقف جزءا من الليل بعد الغروب، أي لحظة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر لا بد أن يقضيها بعرفة، يعني إذا كان وقف نهارا لا بد أن يقف جزءا من الليل ولو لحظة ما بين غروب الشمس إلى الفجر. فإذا خرج من عرفة قبل غروب الشمس ولم يرجع إليها لغاية ما طلع فجر اليوم العاشر وهو ما رجع إلى عرفة مرة أخرى فيكون عليه دم، يكون عليه دم يعني عليه إيه شاه يعني تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. هذا بالنسبة لمن وقف نهارا ولم يقف جزءا من الليل. طيب أما الذي يعني جاء متأخرا وقف بالليل فقط، يعني لو شخص مثلا ما وقف في عرفة بالنهار وأدرك أي لحظة من لحظات الليل قبل دخول فجر اليوم العاشر فإن ذلك يجزئه ولا يكون عليه دم، لا يكون عليه دم ولا شيء، ويكون حجه صحيحا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر في مزدلفة في المشعر الحرام قال صلى الله عليه وسلم: من شهد معنا صلاتنا هذه، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة فقد تم حجه أو فقد تم نسكه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقف بعرفة ولو ساعة يعني من الليل أو أي لحظة من لحظات الليل يجزئه هذا ويصح به حجه. قال: وأن يكون في وقوفه داعيا لله عز وجل رافعا يديه إلى صدره، وأن يدفع بعد تحقق غروب الشمس بالسكينة، يدفع يعني يتوجه من عرفة إلى مزدلفة بعد غروب الشمس بالسكينة يعني بهدوء ووقار، ويأمر الناس بها إن كان مطاعا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من كان له يعني كلمة على الناس يعني يمكن أن ينصحهم يستجيبون له أو كذا، من أي داعية أو عالم أو واعظ أو أمير أو مثلا الأب مثلا في أولاده والزوج مع أهله، أو يعني أي إنسان له كلمة يعني على أحد أو كذا يعني ممكن أن ينصحه والآخر يستجيب أو كذا، فيوصيهم إيه بالسكينة، يأمرهم بالسكينة وعدم إيه التدافع. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ألا يعني يسرع الناس ويتعجلوا بحيث يعني يدفع بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا، كأنما كان يأمرهم أن يمشوا بهدوء ولا يدفع أحدا من أحد. قال: فإذا أتى المزدلفة نزل وصلى المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامته دون أن يتطوع بينهما شيئا من الصلوات، وهذا الجمع متفق عليه بين العلماء، وإنما اختلفوا في سببه، فقيل إنه نسك وقيل لأنهم مسافرون، وهذا يعني شرحناه في الدرس الماضي، أنه يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة جمعا وقصرا ويبيت في مزدلفة. قال: ومن السنن المبيت بمزدلفة، وهو مجمع على أنه نسك، وإنما اختلفوا في كونه واجبا أو سنة. بالنسبة للمبيت في مزدلفة أجمع العلماء على أنه من نسك الحج، يعني أعمال الحج المشروعة المطلوبة من الحج، وإنما اختلف العلماء هل المبيت في مزدلفة واجب، بحيث يعني طبعا واجبات الحج إذا تركها الحاج يكون عليه دم، يعني عليه أن يذبح شاة وتوزع على فقراء الحرم. فالفريق الذي قال أن المبيت في مزدلفة واجب قال إذا لم يبت في مزدلفة يكون عليه دم، والفريق الآخر قال المبيت في مزدلفة سنة إذا تركه لا شيء عليه. قال: ومن السنة أن يصلي الصبح في المزدلفة ثم يدفع منها بعد ذلك فيأتي المشعر الحرام فيقف به ويدعو، يعني مبيت في مزدلفة يتحقق يعني بالمكس فيها إلى نصف الليل، فإذا انصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل ولم يمكث بها إلى نهاية الليل فقد أجزأه هذا، وإن كان ترك السنة، السنة أنه يظل باقيا في المزدلفة إلى أن يطلع الفجر ويصلي الفجر في المزدلفة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا من الأفضل، إلا في حق المعذور وهو النساء والضعفاء، النساء والضعفاء ومن يرافقهم، فهؤلاء أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينصرفوا من المزدلفة بعد منتصف الليل، النساء والضعفاء ومن يرافقهم يعني ليس عليهم حرج ولا يكونون تركوا شيئا من السنة إذا انصرفوا بعد منتصف الليل حتى يرموا جمرة العقبة قبل أن يأتي بقية الحجاج، يعني يرموا جمرة العقبة إيه ليلا كده قبل الفجر قبل أن يأتي بقية الحجاج تسهيلا عليهم يعني قبل الزحام، يعني بقية الحجاج يجلسون في مزدلفة لغاية طلوع الفجر ويذهبون إلى منى لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الفجر، لكن الضعفاء النساء والأطفال وكبار السن والمرضى وكذا ومن يرافقهم هؤلاء يعني ينصرفون بعد منتصف الليل ويذهبون ويرمون قبل الزحام. قال: ومن السنة أن يصلي الصبح في المزدلفة ثم يدفع منها بعد ذلك فيأتي المشعر الحرام فيقف به ويدعو كما ذكر، والوقوف عنده من المناسك، الوقوف عند المشعر الحرام، المشعر الحرام قلنا مزدلفة كلها تسمى المشعر الحرام، وهناك جزء من مزدلفة وهو جبل جبل قزح، أو المكان الذي عنده مسجد، المسجد الموجود بالمزدلفة، فهذا أيضا يعني يسن أنه يذهب إليه بعد صلاة الفجر في هذه المنطقة ويظل يدعو فيها، ثم ينصرف قبل قبل طلوع الشمس. قال فيأتي بطن محسر فيسرع السير فيه، لأنه محل غضب الله فيه على أصحاب الفيل، فلا ينبغي الأناف فيه ولا البقاء فيه. يعني في الحجاج هم في طريقهم من مزدلفة إلى جمرة العقبة بمنى، لأنه يصلوا الفجر في المزدلفة يتجهون فجر اليوم الكامل الآن، يوم العاشر، احنا كلامنا الآن عن يوم العاشر، يوم العاشر يوم عشرة اللي هو يوم العيد، يصلون الفجر في المزدلفة ثم يتوجهون إلى منى لرمي جمرة العقبة. في الطريق من المزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة يمرون على وادي يقال له وادي محسر، فهذا الوادي عند المرور فيه يسمى السراع. كل هذه طبعا عليها علامات في الحج، يعني يكون عليها علامات وكذا، يعني حدود المكانية هناك، فيسمى السراع عند المرور بوادي محسر. لماذا؟ لأن وادي محسر هو المكان الذي نزلت فيه الطير الأجاديل على أصحاب الفيل، نزلت فيه الطير الأبابيل ورجمت أصحاب الفيل في هذا المكان، وادي محسر هذا على حدود مكة، يعني في على حدود مكة، وأصحاب الفيل يعني لما كانوا في هذا المكان أمطرهم الله تعالى بالطير الأبابيل في هذا المكان وأهلكه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يسرع في هذا المكان لأنه محل نزل فيه غضب الله سبحانه وتعالى على هؤلاء. فإذا أتى الجمرة وهي جمرة العقبة، نزل ببطن الوادي ورماها بسبع حصيات، كل حصاة كحبة الباقلاء، أي كحبة الفول، يعني الحصاة حجمها بحجم حبة الفول، لكن طبعا حبة الفول نفسها في فول أحجام، يعني في فول صغير وفول كبير، فهي لذلك مفسرة في الحديث الآخر بأنها يعني فوق الحمصة ودون البندقة، يعني أكبر من الحمصة وأصغر من البندقة. ثم ينصرف بعد ذلك إلى النحر فينحر إن كان عنده هدي، ثم يحلق بعد نحره، ثم يرجع إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة، وهو الذي يقال له طواف الزيارة. طواف الإفاضة أو طواف الزيارة هذا ركن من أركان الحج، ويؤدى في اليوم العاشر من ذي الحجة، ومن بعده يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام حتى وطء النساء. يعني بعد طواف الإفاضة أو طواف الركن يحل للحاج كل شيء كان قد حرم عليه حتى وطء النساء أو معاشرة النساء، وهذا يسمى التحلل الأكبر. يعني التحلل كما ذكرنا نوعان، التحلل الأصغر وتحلل الأكبر، أو بعبارة أخرى التحلل الأول والتحلل الثاني. التحلل الأول أو الأصغر هذا يكون يعني بفعل شيئين من ثلاثة، اللي هي رمي جمرة العقبة وحلق الشعر والطواف من بيت طواف الإفاضة. فإذا فعل شيئين من هذه الأمور الثلاثة يحل التحلل الأول، فيحل له كل شيء إلا النساء. يعني يحل له الطيب وقص الأظافر ولبس الملابس العادية، خلع ملابس الإحرام ولبس الملابس المخيفة وكذا، كل شيء يعني يحل له إلا النساء. فإذا أكمل الشيء الثالث، يعني هو فعل حاجتين من الثلاثة اللي هي الرمي والحلق والطواف، إذا فعل شيئين تحلل التحلل الأول، إذا كمل الثالث حل التحلل الأكبر وحلله حتى النساء. وبالنسبة للتحلل الأول هناك رأي آخر، أن التحلل الأول يكفي فيه شيء واحد فقط وهو رمي جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة حل التحلل الأول. وهذا ورد فيه حديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رمى جمرة العقبة وقال يعني من رمى الجمرة و من شهد معنا صلاتنا هذه ثم رمى الجمرة، من شهد معنا صلاتنا هذه اللي كانت صلاة الفجر في المزدلفة، ثم رمى الجمرة وكان وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد حل له، فقد يعني فقد أحل يعني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا استدل به كثير من العلماء على أن رمي الجمرة في عقبة وحده يعني يكفي للتحلل الأول، فقد حل له كل شيء إلا مثل الحديث إيه؟ قال من شهد معنا صلاتنا هذه ثم رمى الجمرة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد حل له كل شيء إلا نسيان. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم جعل التحلل، وهذا الحديث جعل التحلل يعني يحصل التحلل الأول وكل شيء إلا النساء برمي الجمرة عقبة فقط، لم يذكر فيه الحلق. وهذا الحديث رواه أبو داود صححه الشيخ الألباني رحمه الله، واستدل به الشيخ الألباني وكذلك الشيخ ابن باز رحمه الله أيضا كان يرى هذا من رمي الجمرة العقبة يكفي للتحلل الأول، ولكن كان الشيخ يرشد يعني أنهم باب الاحتياط يعني على أساس أن الجمهور يقولون لازم يعمل حدثين، يقول يعني باب الاحتياط يأجل التحلل غير ما يفعل شيئا آخر يعني إما الحلق أو الطهر. طيب قال فإذا رمى، أما إذا رمى جمرة العقبة ولم يطف هذا الطواف فإنه يحل له كل شيء من عدم النساء. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، والآتي به مقتد به صلى الله عليه وسلم وممتثل لقوله خذوا عني مناسككم، وحجه صحيح. قال وإليك تفصيل هذه الأعمال وبيان آراء العلماء ومذهب كل منهم في كل عمل من أعمال. يعني الآن الشيخ بعد أن ذكر يعني الصفة الكاملة للحج، ذكرنا هذا الصفة الكاملة التامة للحج، لكن طبعا تأتي بقى مرحلة بعد ذلك في فقه الحج يعني أو في دراسة أحكام الحج اللي هي مرحلة بقى أخطاء الناس. يعني طبعا الناس لو اتبعوا الصفة الكاملة وحجوا مثل ما حج الرسول صلى الله عليه وسلم كان انتهى الإشكال، لكن تيجي بعد ذلك بقى أخطاء، يجي لك واحد يقول لك زي أخونا بيسأل ده، طب لو واحد بدأ بالمروة قبل الصفا، لو واحد بدل ما ساعة سبعة أشواط ساعة خمسة، لو واحد مش عارف عمل ترك ما بيت مزدلفة، ترك الرمي، ترك كذا، ترك كذا، فما حكم حجه؟ فهنا يأتي أهمية معرفة حكم كل جزئية من هذه الجزئيات التي ذكرناها في الحج، هل هي ركن ولا هي واجب ولا هي سنة، وما حكم من تركها، هل يعني يعيد الحج ولا أو هل يبطل حجه، أو هل يجبر هذا الدم، ولا هل هذا يكون يعني معفو عنه ولا لا يلزمه شيء أكثر. فهذا يعني قد سيبينه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، يعني نذكر شيء من التفصيل في حكم يعني كل جزئية عن جزئيات الحج وما يترتب على المخالفات التي تقع بعدم فعل شيء من الأعمال المشروعة في الحج إن شاء الله. طيب نتوقف هنا اليوم، إن في سؤال تفضل. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. أخونا يقول يعني خطب النبي صلى الله عليه وسلم كما هي مروية يعني في كتب السنة يعني الخطبة كانت في حدود 5 دقائق يعني خطب الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول يعني لماذا الآن الأئمة يعني يخطبون نصف ساعة وبعضهم أكثر وبعضهم، هل هذا مخالف للسنة؟ طبعا يعني لا شك أن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل، ولكن يعني قد يكون العذر يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يعني أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، ويعني كان هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني يستطيع أن يجمع المعاني العظيمة البليغة كلها في كلمات وجيزة، وأيضا كان الصحابة يعني ملازمين للرسول صلى الله عليه وسلم باستمرار يراهم، يعني خاصة بالنسبة لموضوع خطب الجمعة وكذا، كان الصحابة كانوا يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات، وكان يتخولهم بالموعظة في أثناء الصلوات وكذا، فكان يعني الصحابة باستمرار يعني على ذكر الموعظة، لكن الآن الناس يعني ما يأتون إلى المساجد، معظم الناس ما يأتون إلا يوم الجمعة، وهي بتكون الفرصة الوحيدة لتعليم الناس شيئا من أمر دينهم أو تذكيرهم. يعني الخطبة يعني لها غرضان، يعني غرض أول التعليم يعني الشيء الذي يجهله الناس من أمر دينهم يعلمون، والغرض الثاني التذكير والوعظ، يعني حتى العالم يحتاج إلى من يذكره بالله سبحانه وتعالى، ويذكره بالآخرة، ويذكره يعني بحقارة الدنيا، وأن ينشغل بها، وأن يستعد للموت ولما بعد الموت وكذا. فالمؤمن يعني بحاجة إلى تذكير وبحاجة إلى تعليم. فأكثر الناس الآن يعني صلتهم بالمسجد فقط، يعني هي النصف ساعة التي يأتون الجمعة، فنرجو أن يكون هذا عذرا يعني إن شاء الله، لكن برضو قدر المستطاع يعني الخطبة ينبغي يعني لا تزيد يعني عن نصف ساعة، يعني يكون هذا يعني في يعني، وإن كان حتى النصف ساعة هذه يعني فيها مخالفة للسنة يعني، ولكن نرجو أن يكون في ذلك عذر يعني في مسألة يعني ظروف الناس الآن، وعدم تمكن الخطيب يعني يكتب 5 دقائق لن يتمكن يعني من تعليم الناس ومن تذكيرهم وكذا، مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا للأسف يعني بعض الخطباء يعني يفرط يعني في الإطالة، بعض الناس يعني يخطب ساعة وساعة ونصف وكذا، لدرجة يعني أحد الخطباء يعني في نيوجيرسي يعني سألني يعني الإخوة هناك يعني ممكن يظل يخطب خطبة الجمعة لغاية ما دخل وقت العصر، هو لسه ما صلى الجمعة. والله صدق يعني هذا حصل يعني، والناس يؤشرون له وكذا، تعرفون خاصة في الشتاء بيكون الناس بيعملوا الجمعة الساعة 1، مرات بيكون مثلا من العصر الساعة 2:15 أو 2:30 أو كذا، يعني الخطبة هي مثلا كانت حدود 1:30 أو كذا، بس يعني دخل العصر والناس لسه ما صلوا الجمعة. المشكلة إنه راح صلى بيهم الجمعة 2 ركعة، هذه مشكلة يعني أكبر كمان يعني، لأن لما دخل وقت العصر ففي جميع المذاهب يعني الأربعة أنها الآن يعني خلاص بقى يعني بطلت الجمعة، ما تصلى الجمعة، وإنما هي تصلى الظهر قضاء يعني، تصلى الظهر قضاء يعني، الجمعة لها وقت، وقت الجمعة ينتهي بكل وقت العصر، فإذا خرج الوقت خلاص بطلت الجمعة، والآن يصلون الظهر قضاء طبعا يكون اخر في الصلاه، يعني مشكله كبيره يعني في العقيده. طبعا الاطاله يعني مطلوبه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ان قصر خطبه الرجل وطول صلاته مئنه من فقه، ان قصر خطبه الرجل وطول صلاته مئنه من فقه، يعني علامه على فقه تقصير الخطبه وتطويل الصلاه، لكن برضه حتى تطويل الصلاه اللي هو في الحدود المشروعة، اللي يعني مثلا كان يقرأ سورة سبح وسورة الغاشية، هذا سماه الناس يعني تطويلا، يعني إذا قرأ سبح الغاشية هذا تطويلا، والخطبة تكون المفروض أقصر من هذا. نعم. بارك الله. تفضل. نعم. كنا نسأل هل الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يعني فوق جبل الرحمة أو كذا؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يعني أسفل الجبل، ما صعد يعني الجبل المعروف جبل الرحمة، في أسفله صخرات وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما صعد يعني فوق الجبل، فهو يعني الموضوع كعلامة يعني للصخرات اللي وقف عندها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الصخرات هذه في أسفل الجبل، ما هو يعني فوق الجبل يعني صعد وكذا. فأيضا من الخطأ يعني الصعود فوق الجبل، بعض الناس يتجشم المشقة ويصعد يعني إلى أعلى مكان في الجبل ظنا أن هذا من السنة، يعني في زيادة أجر أو كذا، الحقيقة ليس فيه يعني زيادة أجر ولا شيء. يعني هنا يسأل يعني عن المنارة أو العلامة الوضعية فوق الجبل، يعني ربما فقط غرض يعني تحديد المكان أو علامة أو كذا، لكن ليس المقصود بها أن الجبل يعني في مزية للصعود فوقه أو الصعود عند هذه المنارة بالذات، يعني ليس في ذلك مزية أو كذا. تفضل تفضل. أيوه. لا حول ولا قوة، يتبرك بها، هذه مشكلة يعني. كنا يقول المنارة اللي فوق جبل الرحمة كانت لسه مدهونة يعني طلاء وكذا بويا، فبعض الناس كان يمسح يعني يتبرد بيها يمسح بويا ويلوث ثيابه ويلوث هذا من جهل يعني. بالنسبة للتحلل الأول يكون شيئين من ثلاثة اللي هي رمي جملة العقبة والحلق وطواف الإفاضة. بالنسبة للذبح لسه معدودة المدة، الذبح هذا لسه معدودة، لا علاقة له بالتحلل، الذبح لا علاقة له، هو من الأعمال المشروعة يوم النحر المطلوبة ولكن ليس له علاقة بالتحلل، التحلل يكون شيئين فقط من ثلاثة اللي هي رمي جملة العقبة والحلق وطواف الإفاضة. يعني لو مثلا رمى جملة العقبة وذبح يعتبر فعل شيئا واحدا فقط مش شيئين، ما يكفي يعني، لابد ان يعني على رأي الجمهور، او مثلا لو حلق وذبح هذا لا يكفي عند احد، لابد ان يعتبر اتى بشيء واحد اللي هو الحلق، الذبح هذا غير محسوس، غير محسوس في فيما يحصل به التحلل. تفضل. نعم أخونا يسأل هل من السنة أن يلصق الإنسان بطنه أو صدره بالكعبة؟ الجواب نعم، هذا من السنة كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه هو الملتزم أنه من السنة الإنسان يلتزم الكعبة يلصق صدره وبطنه عند الملتزم اللي هو المنطقة اللي عند الحجر الأسود وباب الكعبة ما بين الحجر والباب، هذه المنطقة يستحب الإنسان يلصق يعني بطنه وصدره فيها بالكعبة ويدعو، والدعاء عندها مستجاب، المواطن إجابة الدعاء، الدعاء عندها مستجاب، والصاق الصدر يعني والبطن بالكعبة في هذا المكان بين الحجر الأسود والباب، يعني من بداية الحجر الأسود لغاية نهاية حدود الباب، كل هذه المنطقة يستحب فيها. أخواننا في بوسطن عندكم سؤال؟ وعليكم السلام. ما الحكمة يعني في الجهر بالتأديب من الحج والعمرة مع إتمام الصلاة؟ يسأل يعني ما الحكمة في الجهر بالنية في الحج والعمرة مع عدم الجهر بهذه الصلاة؟ الأصل في أمور العبادة الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني شرع الجهر بتحديد نوع النسك، يعني قال يعني أتاني جبريل في هذا الوادي المبارك، يعني كان عند وادي العقيق وكذا قريبا من ذي الحليفة، فقال أتاني جبريل عند هذا الوادي المبارك وقال قل عمرة في حجة، قال قل عمرة في حجة، فيستحب يعني في الإحرام بالحج والعمرة الإنسان يقول لبيك اللهم بحجة أو لبيك اللهم بعمرة، يتلفظ بهذا، يتلفظ بهذا بلسانه، ليس بالضرورة أن يجعل يعني بصوت يعني يسمع الناس، أن يكفي أن يسمع نفسه، بس المقصود أنه يتلفظ يعني بالنسك الذي حدده، وحتى إذا كان محرم عن غيره فيقول لبيك اللهم إيه مثلا بحجة عن فلان أو عمرة عن فلان أو كذا، يتلفظ بهذا. بينما في الصلاة لا يشرع هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة ما كان يقول نويت أن أصلي الظهر أو العصر أو كذا، ما فعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، والعبادات مرجعها إلى التوقيف يعني التلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونفعل كما فعل. طيب سؤال آخر؟ طيب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.